قال رحمه الله: تقدم معنى قراءة قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا حذف المعمول مع أو العامل؟ لماذا حذف العامل مع قوله وأولي الأمر منكم؟ إشارة إلى أن طاعتهم ليست مستقلة، وإنما إذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله يطاعون، وأما طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله فهي طاعة مستقلة، متى ما أمر الله أمر رسوله فيجب طاعة، وأولاة الأمور ينظر فيما أمروا به وما أتوا، فإن كان يوافق شرع الله سبحانه وتعالى فهنا يطاعون، وهكذا ما أمروا بالإباحة بأمر مباح يطاعون، وأما إذا أمروا بمعصية فلا. فهذه النكتة كما ذكر بعض أهل العلم في حذف العامل مع وأولي الأمر منكم إشارة إلى أن طاعتهم غير مستقلة، وإنما بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله. وذكرنا ثمارا لطاعة الله وطاعة رسوله كثيرة أشرنا إليها. وقوله ذلك خير وأحسن تأويله، أي الرد، فالضمير يعود على الرد، فإن تنازعتم في شيء فردوه. ثم قال: ذلك خير، أي هذا الرد المأمور به خير وأحسن تأويلا، أي مآلا ومرجعا، فهو أحسن مرجعا وأحمد عاقبة الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية استنبط منها بعضهم أنها اشتملت على الأمور التي يرجع إليها، اشتملت على الأمور التي يرجع إليها وعلى أدلة الشريعة، اشتملت على أدلة الشريعة: كتاب أطيع الله، وسنة وأطيع الرسول، وإجماع وأولي الأمر منكم، وقياس فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. انظروا الأدلة هناك، ارجعوا إليها وخذوا منها الأحكام الشرعية، إن لم يكن عندكم شيء فارجعوا إلى الأصول وقيسوا، وقيسوا على تلك الأصول. فقالوا هذه الآية اشتملت على الأدلة الأربعة التي يستدل بها على إقامة الأحكام الشرعية، ولا يرجع إلى القياس ولا الإجماع إلا عند فقد النصوص، عند فقد النصوص والإجماع لا يقوم إلا على دليل كما هو معلوم. فقالوا هذه الآية اشتملت على الأدلة الشرعية التي يرجع إليها في إقامة الأحكام الشرعية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. انظروا إيش هناك، وقيسوا عليه، وقيسوا عليه. ذكر هذا الصديق حسن في تفسيره رحمه الله أن اشتملت على هذا الأمر وعلى هذه الأصول الأربعة، هذه الآية اشتملت على الأصول الأربعة: وأولي الأمر منكم، إذا أجمع العلماء، إذا أجمع العلماء فإجماعهم يعتبر من الأدلة الشرعية التي تقام بها الأحكام الشرعية. قال رحمه الله، تفضل. تقدم الخلاف في أولي الأمر منكم، ومنهم من قال الأمراء والولاة، ومنهم من قال العلماء، ولا تعارض بين ذا وذاك، فالمقصود بهما الاثنان، المقصود بأولي الأمر الاثنان: الولاة وكذلك أيضا العلماء. هؤلاء إذا صلحوا صلحت الأمة، إذا فسدوا فسدت الأمة. ولاة الأمور الحكام والعلماء أيضا صلاحهم صلاح الأمة، كما جاء عن سفيان وعن غيره من السلف. قال رحمه الله: أخبرنا أبو علي حسان ابن سعد المنيعي قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال: أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام ابن منبه. معمر في روايتي عن من ضعف؟ قتادة، أحسنت، أنه ما حفظ الأسانيد منه. عن معمر عن همام، كان صغيرا يجلس لقتادة وهو صغير، قال: فما حفظ الأسانيد عنه. عن همام بن منبه أن عن همام بن منبه قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه. ما حال محرر بن أبي هريرة؟ مجهول. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. هذا الحديث مشهور الحمد لله في الصحيحين عن أبي هريرة، ففيه ما تقدم أو ما سمعتم أن من أطاع رسول الله فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أطاع الله أطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، من أطاعني فقد أطاع الله. وهكذا أيضا من أطاع الله يجب عليه أن يطيع رسول الله الذي أمر بطاعة نبيه. ومن عصاني فقد عصى الله. أخبرنا قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على الأمر، السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. كذلك أيضا في الصحيحين: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، يجب أن يسمع لولاة أموره فيما أحب وفيما كره. أين هؤلاء الخوارج، هؤلاء الإخوان المسلمون، هؤلاء من هذه الأدلة؟ سمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، حتى وإن كان شيئا مكروها لنفسك يجب عليك أن تسمع وأن تطيع ما لم يؤمر، أو ما نعم ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. في هذه الحالة لا سمع له ولا طاعة له، الطاعة مقدمة لله ولرسوله اللذين لا يأمران إلا بالطاعة. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن محمد الدراوردي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلق قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبادة ابن الوليد بن عبادة أن أباه أخبره عن عبادة ابن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، على أثر علينا، ربما يجعل المال في أهله والوظائف والمسؤوليات في أقاربه من قبيلته. أخ اصبر، وش عليك من هذا، أنت اصبر. وعلى أثرة علينا، ما يعطيك شيئا من المال، يجعل المال لجهة للحزب الذي هو فيه، فيعطيهم الوظائف يعطيهم المال، ما في داعي للثورة، ما في داعي للثورة ولا للانقلابات هذه، وإنما علينا أن نلتزم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء الذي عقدت عليه المبايعة. بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. وإن حصلت أثر عليكم في المال والوظائف اصبروا، ولا تقيموا ولا تحدثوا شرا على الناس. هلا ما يعقلون الأدلة ولا يقيمون الأدلة، لأنهم ينطلقون عن الهوى، ومصدر انطلاقهم الهوى والعياذ بالله والدنيا، مصدر انطلاقهم الهوى والدنيا، والذي يجعل مصدر انطلاق الكتاب والسنة، فلا يكون إلا رشيدا في انطلاقه وسيره إلى الله جل وعلا. ولا يجني الناس من دعوته إلا خيرا، لا يجني الناس من دعوته إلا خيرا. فأهل السنة طبقوا هذا قولا وفعلا، قولا وفعلا في هذا الزمان وقبل هذا الزمان، لكن نحن نذكر هذا الزمان لأنه قريب من الناس. طبقوا هذا الأمر قولا وفعلا، فإنه بغي عليهم وما نصرهم ولاة أمورهم أصلحهم الله، بل ربما بعض الناس من طرف خفي، من طرف خفي ربما يتعامل مع أولئك البغاة، وخرجوا إلى صنعاء وخرجوا من دارهم، وهي أحب البقاع إليهم باعتبار ما فيها من العلم، لا باعتبار أنها أحسن من مكة، أحب البقاع إليهم التي هم يسكنونها في هذه البلاد، يسكنونها في هذه البلاد، ولا أحب البقاع على الإطلاق مكة والمدينة، مكة والمدينة، لكن باعتبار أنهم يقطنون هذا المكان، أحب مكان إليهم، أحب مكان إليهم، وأخرجوهم ظلما وبغيا وعدوانا، خرجوا هادئين، خرجوا لله الحمد معتمدين على الله أنه سيجعل لهم فرج بأسلحتهم وبكل ما عندهم من العتاد، ولا أحدثوا شرا على الناس، ولا أحدثوا قالوا بغي علينا، ثوروا على هؤلاء، لا ساعدونا ولا سندونا، بل فعلوا فعلوا فعلوا، والمنابر تعج بفعلوا وفعلوا وفعلوا، وظلمونا وتآمروا علينا. ما فيش من هذا، ما فيش من هذا أبدا، هدوء وسكينة والموعد الله، هدوء وسكينة والموعد الله، ودعاء لهم بالصلاح أن الله يصلحهم، وإلى الموعد الله سيأخذ لنا الله سبحانه وتعالى من كل من بغى علينا، من كل من بغى علينا. لكن خرجوا ساكنين هادئين ومعهم العدة والعتاد، والناس تعاطفوا معهم، والناس في ذاك الوقت تعاطفوا معهم، يريدوا كلمة ربما منهم إثارة للناس على أننا ظلمنا على أننا كذا، بل فعلوا محاضرة فعلها رأسهم وشيخهم، محاضرة هادئة جميلة بالصبر وبالخير والحث على الطاعة، ولا شيء من إثارة. هذا منهج سلفي في الواقع الآن، يطبق في واقع الناس المتأخر، طبق أهل السنة وحمدهم الناس على ما فعلوا وعلى صنيعهم الجميل، وما أثاروا شر على الناس، وذهب ذاك يمين وذهب الآخر شمال، والحمد لله على ما هم عليه من الخير والإقبال على الطاعة. قالوا على أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.